هذا الفصيح البليغ المبطل، وهذا المحق الذي له الحق بسبب عيه وعدم بيانه جعلوه هو المبطل. هذا ومعنى هذا البيت في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، مأخوذ من قول الشاعر الآخر مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، تمدح تذم وتتجاوز الحد وتزيد بسبب فصاحتك وبلاغتك وقوة أسلوبك وتشبيهك. ثم قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه، يعني بقوة أسلوبك قد تقول هذا عسل وهذا طيب وهذا في كذا، وإن شئت قلت هذا هو الشم طيب الزنابيري، فهو يتكيف على حسب عبارتك وأسلوبك وقوة فصاحتك. هذا هو المذموم.